السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ليس لك السلام. طبعا عندنا النهارده مبحث حكم كشف المرأة وجهها وكفيها في الصلاة وفي الإحرام. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنها لا تصلي منتقبة. يبقى في إجماع من العلماء على أن المرأة لا تصلي وهي منتقبة، ولا عليها أن تلبس القفازين في الصلاة. يبقى في إجماع على أن المرأة لا تصلي وهي منتقبة. ده إجماع. ولا عليها أن تلبس القفازين في الصلاة، ومش واجب عليها أنها تلبس القفازين اللي هم الجوانتي أثناء الصلاة. وبيقول ابن المنذر: أجمع أكثر أهل العلم، خد بالك أكثر أهل العلم بين الجمهور، على أن المرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه. وعلي عندهم جميعهم أن تكون كذلك في الإحرام. طيب هنا بيقول لك إن أحمد بن حنبل بيقول: إذا صلت لا يرى منها شيء، ولا غفرها تغطي كل شيء منها. قلت: قد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله خلاف ذلك. هنا بيقول لك ان اكثر اهل العلم على ان المرأة الحرة تصلي مكشوفة الوجه، سواء كان في الصلاة او في الاحرام. طيب هنا بيقول لك ان في اتنقل عن امام احمد ان كمان تغطي وجهها في الصلاة، بس طبعا هنا يعني المؤلف بيقول ان الرواية دي اتنقلت أو محمولة على صلاة الجماعة، لو صلت المرأة جماعة بحضرة الرجال. يعني لو المرأة منتقبة وفي رجال ممكن يروها، زي مثلا الحرم. في الحرم ممكن يعني رجالة تعدي أو كده، فبنعمل إيه؟ بتبين لابسة نقاب زي ما أنتِ، ما بتقلعيش النقاب بتاعك. يبقى هنا حملوا كلام الإمام أحمد على إنها تصلي وهي مغطية، إن هي يعني تكون مغطية الوجه بتاع مغطي. بيقول لك طبعا ده يعني لو هي كانت بتصلي في جماعة بحضرة الرجال. طبعا أنتوا عارفين أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني الرجال بيبقوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكانت النساء خلف الرجال. فلو المرأة منتقبة يبقى هتبقى إيه؟ لابسة النقاب بتاعها، مش هتقلعه، لأن في إيه؟ في رجال ممكن إن هما يعني يطلع عليها لو هي إيه؟ بتصلي في نفس المكان. عموما في إجماع من العلماء على إن المرأة لا تصلي وهي منتقبة، لكن لو كان في حضرة الرجال يعني بتصلي وممكن رجال ان هم يعدوا مثلا وهي بتصلي او يشوفوها، يبقى هنا هتصلي بالنقاب كما قال او كما ذهب الامام احمد. وبيقول لك ان هو يجوز انها تكشف اليدين بس، الكفين بس في الصلاه. طبعا زي ما احنا عارفين ستر العوره ده يعتبر ركن في صحة الصلاة، يبقى هو الوجه اللي هيبان و الكافيين. طيب بالنسبة للإحرام، طبعا تعرفين المرأة إذا يعني أهلت بالحج أو بالعمرة خلاص بتخش كده تبقى إيه، محرمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازات. يبقى هنا نهي، نهي لا، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة إنها تلبس النقاب ولا وما تلبسش إيه الجوانتي في إيديها. طبعا هنا نهي النقاب، النقاب اللي هو بيبقى يتلبس وفيه مثلا فتحات فيه وبتربط، ده الشكل بتاع النقاب بتربط كده من ورا. طيب وبيقول لك: وقد كان النساء يطوفن بالبيت حجرة عن الرجال، أي معتزلات الرجال، فإذا ظهر عليهن الرجال كان بعضهن يزدن الثياب على وجوهن لئلا يرهن الرجال. ده بيقول لك حال أمهات المؤمنين والصحابة أيام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في صحيح البخاري بيقول: أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: أي لعمري دققت بعد الحجاب. قلت: كيف يختلطن بالرجال؟ قال: لم يكن يخالطهن. السودانيات هنا في إجماع إن المرأة لا تصلي وهي منتقبة. الإمام أحمد قال ده بالنسبة يعني أحمد بن حنبل معاهم في الإجماع ده إن هي لا تصلي وهي منتقبة. كلهم أجمعوا إن المرأة لا تصلي وهي منتقبة. النقطة الثانية إن الإمام أحمد قال لو بحضرة الرجال فتنتقد. الصلاة هنا النبي ده بالنسبة للصلاة، بالنسبة للإحرام عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس النقاب. إذا أهلت المرأة بالحج والعمرة يحرم عليها أنها تلبس النقاب. النقاب ده يا بنات اللي هو بيتلبس وممكن يبقى فيه يعني فتحات للعينين وبيتربط، بيتربط من ورا، ده النقاب، ده هيئته، ده اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ازاي كان بيطوفوا نساء المؤمنين والمؤمنات، نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات ازاي كانوا بيطوفوا؟ بيقول لك ان هما كانوا بيطوفوا بعيدات عن الرجال. كيف يختلطن بالرجال؟ قال: لم يكن يختلطن. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالط. الحجر يعني ان بعيد عن الرجال. يبقى كان بيطوفوا بعيد عن الرجال، يعني تبعد عن مكان الرجال وتبتدي هي ايه تطوف. طيب هتعمل ايه لو مرأة منتقبة وفي رجال؟ الأصل إن أنت في الحج أو العمرة إن أنت بتبقي قلع نقاب مش لابسة حاجة. طيب في رجال بتعدي، يبقى هنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمنا عائشة بتطوف بالبيت وهي حجرة. حجرة يعني إيه؟ بعيدة عن الرجال، لا تخالطهم، ما كانتش بتخالط الرجال. إذا أنت لما هتطوفي سواء للحج او العمره طوفي ايه في معزل عن الرجال بعيد، اختاري وقت وابتدي ايه طوفي بالبيت. طيب هنا كمان كنا شوفي هنا بتقول لك اسماء بنت ابي بكر انها قالت: كنا نغطي وجوهنا وجوهنا من الرجال. ومن عائشة بتقول قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا أذنت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه. يبقى هنا كانوا بيعملوا إيه؟ بيسدلوا. الإسدال ده يا بنات عبارة عن قطعة قماش وتروحي رمياها على إيه؟ على وشك. ما بتربطيش حاجة بقى، لأن المربوط ده النقاب، لا ده ما ينفعش. قماش تروحي إيه؟ طرحها كده على إيه؟ على وجهك، من إيه؟ من راسك، تقومي حاطة القماشة من على راسك، وعلى راسك إيه؟ تروحي إيه؟ حاطة على إيه؟ وجهك. هنا ابن عبد البر بيتكلم عن يعني بيفرق ما بين المرأة الحرة والمرأة اللي هي أمة، الحرائر والأمة. لكن في إجماع من العلماء على إن النساء، وهم إحنا مطلقش مفيش إناء ومفيش أحرار، كلنا ما يعني في كلنا حرين، مفيش إناء دلوقتي. ففي إجماع من العلماء على إن المرأة لا تصلي وهي منتقل. وبعد كده فرقوا بقى ما بين الإناء وما بين الأحرار. لكن احنا اللي هيشملنا دلوقتي ان ايه؟ مفيش حد يصلي بالنقاب. طب لو واحد، لو حد صلى على كرم، لو حد صلى بالنقاب على كرم، خلاص هتكون أكارة. لا لكن الإجماع على إن مفيش حد يصلي بالنقاب، لا تصلي المرأة بالنقاب، وإحنا كنا بنقع في كده، تيجي خارجة بقى مش لسه تقلع النقاب، تروحي إيه مصلية دي؟ لا ما ينفعش. طالما مفيش رجال يبقى خلاص. ارفعي النقاب وتصلي. طيب هنا بالنسبة للإحرام ما فيش لبس نقاب، ويبقى في منطقة كده مفتوحة للعينين وبيتثبت من ورا، ده النقاب. بتعملي ايه؟ بتسدلي. بتسدلي يعني حتة قماشة، قطعة قماشة كده تروحي راميها من راسك، تنزليها على ايه؟ على وجهك، كما كان يفعلن ايه؟ نساء المؤمنين. طبعا هنا وبيقول لك المحرمة عنها رضي الله عنها قالت المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت. انت تلبسي اي لون من الوان الثياب الا ثوبا مسه ورس او زعفران، يعني ريحة عطر، لا يحرم. ولا تتبرق ولا تلثم. هنا البرقع بيبقى يعني زي قناع كده، بالنسبة هنا في مصر تلاقي اللي هم العرب بيلبسوا زي برقع كده، بيقول عليه برقع، بيبقى زي قناع بتتقنع بيه المرأة، ده يحرم برضه في الحج والعمرة. طالما المرأة محرمة يحرم عليها انها تلبس ايه؟ البرقع. واللسان اللي هي تلف ايه؟ عارفة الرجل الملثم؟ ده هو يلف كده نفسه حاجة يعني تمسكي الطرحة كده وتلفيها وتجيبي طرف منها تروحي إيه؟ يبقى مثلا الناحية التانية تتلثمي بيه. لا ده برضو يحرم فيه، يحرم على المحرمة إنها تلبس تتلثم، تعمل لسان تلثم وجهها باللسان، أو إن هي تتبرقع، أو إنها يعني تلبس البرقع، أو إنها تلبس النقاب. وتسدل الثوب على وجهها ان شاءت. خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن لبس النقاب او لبس البرقع او لبس او ان الواحد يتلثم، هو نهى عن الاشكال دي اللي تغطي، يعني الكيفيات دي ان المراه تغطي بيها ايه الوجه. لكن الاسدال مفيش فيه مشكله. اللي انت تسدلي، تسدلي بحيث معناه ايه؟ ان انت بتنزلي قماش، قطعة من القماش من الرأس تنزل على ايه؟ على الوجه، وما تطربتش. تقومي منزلاها كده وايه ومثبتاها بقى دبابيس، مثبتاها في اي حاجه فين؟ في الرأس بتاعك. انهن كنا يخرجن ايه متنكرات بليل فيطوفن مع الرجال. متنكرات بليل يعني ايه متنكرات؟ يعني منتقبات، وهم سابهين كده الثياب وايه يطوفوا مع الرجال. طبعا الاصل ان انت بتبقي كاشفه الوجه، ده الاصل في الاحرام والكفين، ده الاصل. لو في رجال تقومي ايه سادله، يبقى هنا هذا الفعل طبعا هنا بيقول لك ان هي فيطوفن مع رجال، ان هي هنا وفي حديث عطاء المتقدم انهن كن يخرجن متنكرات بليل فيطوفن مع الرجال. قلت هنا عمرو سليم بيقول ايه؟ هذا الفعل محمول على مرور الرجال بهن. يبقى الفعل ده ان هم يلبسوا ينزلوا على وجوههم لما يكون في رجال. واما ان لم يطلع عليهن الرجال فالواجب كشف الوجه والكفين، عملت بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس القفازين. ولذلك قالت في الاثر السابق: وتنزل الثوب على وجهها ان شاءت. يبقى إذا المرأة المحرمة يحرم عليها لبس النقاب، يحرم عليها لبس البقع، يحرم عليها التلسم اللي هي تبقى إيه؟ ملثمة. طب تعمل إيه؟ الأصل إنها مش لابسة حاجة. طب لو في رجال تلبس البقع دي، بنات بتبقى عاملة زي القناع، قناع كده، عارفين القناع؟ قناع ومحطوط على الوجه، هو قناع بالظبط، قناع وايه بيتحط على الوجه. ده برضه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبه للمراه حالها في الصلاه وفي الاحرام. طيب نبتدي نتكلم عن شروط الحجاب. نتكلم عن الحجاب الشرعي. ما هو الحجاب الشرعي وما هو الشروط عشان نقول ان ده حجاب شرعي؟ اول حاجه، اول شرط عندنا طبعا الشروط دي عليها اجماع من العلماء. اول شرط عندنا ان يستوعب جميع البدن، يعني الحجاب بتاعك اللي انت لابساه لازم يغطي جميع البدن طبعا، الا ما تكلمنا عنه سواء كان في الصلاه او في الطواف. قلنا في الصلاه لا، ما ينفعش النقاب، لازم المرأة ايه تغطي وهي كشف تصلي وهي كشف الوجه. وبالنسبه للطواف هتبقى ايه كشف الوجه والايه مفيش جوانتي. طيب هنا بيقول لك الايات على ان الحجاب يستوعب جميع البدن، وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن الى اخر الايه. طيب هنا بالنسبه للزينه، طبعا واجب ستر الزينه كلها وعدم اظهار شيء منها امام الاجانب. الا بقى اللي هيظهر من غير ايه قصد، زي مثلا جيت ريح طيرت مثلا نقابك او طيرت الخمار بتاعك، ده بدون قصد طبعا. هنا يجب على الرجل في ايه ان هو يغض البصر. طبعا مش هتاخدي، لا تؤاخذي، مش هتاخدي يعني. هي زي المرأة المسلمة هو خمسين يا بنات. البرقع ده قناع، يعني هنا في مصر اللي هم العرب العرب بيلبسوه. تعرف طبعا، انتوا عارفين متواجدين في مرسى مطروح، متواجدين في الواحات، متواجدين في سينا، في الاماكن دي بيلبسوا حاجه اسمها البرقع. ايوه، البدو. البدو بالظبط كده يا دعاء، هما البدو. البدو دول بيلبسوا، لو حد فيكم شافهم بيلبسوا البرقع. ويعني وكمان يعني الاجداد بتاعتنا يا بنات، لو انتوا يعني لو حد عنده جده بس كبيره في السن شويه اساليها دي. يعني لو حد مثلا جده 90 سنه 85 سنه ممكن تقول لك اه كان في حاجه اسمها برقع وهتوصفها لك. البدو فعلا هم بيلبسوا ايه البرقع ده. يبقى حتى سبحان الله تلاقيه كده، هي طبعا ما بيلبسوا يعني بيلبسوا ملون وحاجات زي كده، طبعا هو ده مش شرعي. زي القناع بالظبط، عارفه الاقنعه اللي الاولاد بتلبسها وبتلعب وبيلعبوا بيها دي، قناع مثلا ميكي ماوس، قناع مش هي بتبقى حاجه زي كده مغطيه بيه ايه وجه الشعر، بس على وجهها يعني على وشها. طب كده، ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن. طبعا احنا درسنا قبل كده الجزئيه دي وقلنا ان هي فتحه ايه؟ فتحه الصدر. طيب عندنا كمان، يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله ايه؟ غفورا رحيما. وخدنا الابناء وخدنا جلابيبهن، خدناها قبل ايه؟ قبل كده في الشرح. الخلاف هيبقى على ايه؟ على الوجه، وخدناه قبل كده. هنا يتكلم على القدمين، يتكلم على القدمين. عن ام سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال ترخينه شبرا. قالت اذا تنكشف اقدامهن. قال ترخينه ذراعا ولا تزد عليه. طيب هنا ام سلمة تسال النبي صلى الله عليه وسلم النساء تعمل ايه بالديون بتاعتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترخين ايه؟ ترخينه شبرا. شبر هنا من منتصف الساق، يعني من القدم الى الركبه، هاتي نص كده الساق دي هتبقى ايه؟ الساق بتاعتك منتصف، هي نصها وخدي شبر. فقالت امنا سلمة رضي الله عنها كده تنكشف الاقدام. خدي بالك هنا تنكشف الاقدام، يبقى اذا هي القدم ايه؟ عوره لازم تغطى، يجب ان تغطى. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يرخينه ذراعا، ذراع شوفي ذراعك قد ايه، ده ممكن ترخيه. ولا تزد عليه، ما تزوديش عن الذراع. الذراع بيبقى تقريبا حوالي شبرين. انت نعمل ايه؟ من منتصف الساق معاكي ايه؟ شبرين. يبقى كده ايه؟ القدم هتكون متغطيه. خدي بالك يا بنات، يبقى هنا القدم مالها؟ القدم عوره. القدم عوره، يجب ان تغطي. الحجاب لازم يستوعب جميع البدن. قلنا ان فيها خلاف، فهنا يعني نخرج الوجه دلوقتي، يبقى لازم الحجاب ايه؟ لازم الحجاب ايه؟ يستوعب جميع البدن، يغطي. يستوعب يا بنات يعني يغطي جميع البدن، والوجه على خلاف. لان بتجدي ناس كتير تلاقيها منتقبه ولابسه جوانت كمان ممكن، وسايبه رجلها كده عريانه والرجل متكشفه. لا يا اخي، انت كده تقسمي، انت كده ما جبتيش الحجاب الصحيح. القدم يجب ان تغطي. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمسلمه رضي الله عنها انها ايه؟ ترخي الثوب بتاعها ذراع، هنا القدم عوره يجب ان تغطي. ودي ما فيش فيها الدليل بتاعها واضح. طيب تاني حاجه، ولا ان لا يكون زينه في نفسه. الحجاب بتاعك ما يبقاش فيه زينه، ولا يبدين زينتهن بالالوان بقى ايه المنقوشه، كل ده يحرم. الحاجات المزينه، الثياب المزينه بالخرز، الترتر حاطين فيها ورد، كل ده يحرم. امال البسي لون ثابت، اي لون ثابت، مفيش اي مشكله خالص في اي لون ثابت. ان شاء الله ينزل لك حكم لبس الالوان للنساء، ان شاء الله ينزل حكم لبس الايه الالوان للنساء. الا يكون تاني شرط، الا يكون زينه في نفسه، يعني ما ينفعش البس ثياب تكون ستره الجسم كله وتكون فيها زينه. زينه بمعنى ايه؟ فيها بقى ايه نقوشات ملونه الوان في بعضها، واخدين بالكم؟ او بقى في خرز بقى، في ترتر، واخدين بالكم؟ امال ايه؟ يكون لون ساده، يكون لون ساده. طب لون ايه؟ اي لون، اي لون مفيش مشكله، بس يكون الوان ساده. لون سادة يعني يستوعب كل البدن وخلاص، يعني ما فيش فيه أي مشكلة أي لون. بس خدي بالك يعني ما يكونش برضه لون ملفت للنظر. طبعا الألوان اللي هي ملفتة للنظر بس تكون سادة تختلف من بلد لبلد. يعني مثلا تلاقي في بعض الشعوب الالوان اللي هي الفاقعه دي هي دي بيلبسوها، زي مثلا في افريقيا او في شرق اسيا تلاقي ايه مثلا اخضر الفاقع او الالوان الفسفوريه دي عندهم عادي. ممكن يكون الاسود هو اللي بيلفت للنظر، ممكن هو اللي يكون بيلفت للنظر. هنا طبعا بالنسبه يعني كل بلد بيبقى لها الالوان المفيده بتاعتها. مثلا هنا في مصر الالوان اللي هي الفسفوريه دي طبعا بتبقى ملفتة للنظر، اخضر فسفوري ولا احمر فسفوري او فوشيا او طبعا ده من مصر. لكن اي لون فيما عدا ذلك يجوز لبسه ساده، مفيش فيه اي نقوشات، مفيش زخرفه، مفيش خرز، مفيش ترتر، كل ده يحرم. طيب ثالث حاجة، ألا يكون شفافا أو يصف حجم عظم المرأة. مفروض يا بنات في اللبس بتاع زي المرأة يكون واسع فضفاض، لا يشف ولا يصف، ما يكونش شفاف بحيث انت لابساه يبقى باين تقسيم الجسم بتاعتك، او يكون ضيق بحيث يبقى يكون ايه مبين الحجم بتاعك، حجم العظم بتاعك. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث اسامه بن زيد الكلبي رضي الله عنه قال: كفاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قطية كفيفة، وكانت مما أهداها دحية الكلبي فكتبتها امرأتي. هنا القطية دي اللي هو نسبة إلى قبط أهل مصر، كان بيعملوا بينسبوا كده قماش اللي هو الكتان. الكتان يا بنات مشكلته إن هو النسيج بتاعه واسع، بحيث لو لبستيه لوحده بيكون شفاف ويظهر أجسام الجسم بتاعتك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل أسامة: ما لك لم تلبس القبطية؟ النبي أهدى دي القبطية دي، فبيقول أنت ما بتلبسش غير القبطية، هي نسبة إلى إيه؟ إنها مصنوعة في مصر يعني أقباط مصر. قلت يا رسول الله: كسوتها امرأتي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرها فلتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظمها. إني أخاف أن تكشف إيه؟ تصف إيه؟ حجم عظامها. طب إيه الغلالة دي؟ الغلالة دي يا بنات يعني تلبس تحتيها بطانة، الغلالة دي يعني بطانة. ليه؟ لأن القطية دي شفافة، لو لبستها كده لوحدها هتكشف إيه؟ هتصف، توصف إيه؟ حجم العظم بتاع المرأة دي. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إنها تلبس إيه؟ غلالة، اللي هي إيه؟ بطانة تحتيها. يعني أنت لو عندك عباية مثلا شفافة ممكن تلبس تحتيها إيه؟ جيب. تلبس تحتيها جيب مش إيه؟ كده مش هتشف. أو تلبسي اللي هي بيسموها إيه؟ بطانة تحتيها. لكن ما ينفعش يكون عندك حاجة شفافة بالكيفية دي تلبس تحتيها بنطلون، لأ. لأن كده رجليكي هتكون مكسمة، لأن هي العباية شفافة أساسا. فإيه؟ تلبسي جيب أو تعملي بطانة للعباية بتاعتك. وطبعا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أراهما، قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، زي كرابيه كده بيضربوا بها الناس. طبعا الصنف ده لم يره النبي صلى الله عليه وسلم. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد على مسيرة كذا وكذا. طبعا هنا الشاهد بتاعنا نساء كاسيات عاريات. يعني ايه كاسيات عاريات؟ بيلبسوا ثياب، بس الثياب دي مالها؟ خفيفة. أو إن هي إيه؟ ثياب بتستر بعض أجزاء من الجسم والبعض لأ، أو ثياب ضيقة، فلا هي مكسية ولا هي إيه؟ ولا هي عريانة. فقلنا ايه؟ كافيات يعني لابسه لبس ضيق، فهي كده ايه؟ مكسيه. ولكن ايه؟ هي ايه في الحقيقه؟ ايه؟ هي عاريه. يبقى لازم اللبس يكون ايه؟ واسع فضفاض، لا يصف ولا يشف، لا هو شفاف ولا هو بيوصف ايه؟ جسم المرأة. طبعا عندنا حديث تاني او رواية تانية: سيكون في اخر امتي. هم طبعا من الامة، ولكن طبعا هم هنا عندهم ايه؟ كبيرة، اتوا بكبيرة. ان شاء طبعا الله عز وجل عذبهم، ان شاء ايه غفر لهم، وان عذبوا هيعذبوا بقدر ايه؟ بقدر الذنب. طيب هنا: وزاد في رواية: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد على مسيرة كذا وكذا. وطبعا في عنهن فإنهن ملعونات. يبقى هنا أمرنا إن إحنا إيه؟ نلعنهم. تجدي امرأة متبرجة بالكيفية دي أو امرأة كافية عالية، المفروض إن أنت بتقولي إيه؟ اللهم لعن إيه؟ المتبرجات. طبعا يعني بتاخديها كده بإيه، مش بتخصصي، اللهم لعن المتبرجات، إلعنهن فإنهن إيه؟ ملعونات. طبعا ملعونات يعني إيه؟ مطرودات من رحمة الله عز وجل، كبيرة تعد كده من كبائر الذنوب. يعني ايه؟ هل يجب ان تبدو بطن المرأة وهي حامل؟ تلبسي حتة ثياب واسعة، تلبسي انتي في الصوت حاجة واسعة وتلبسيها، بطنك بقى يعني ظهر او كده، خلاص انتي عملتي اللي عليكي، انتي اساسي لابسة ايه؟ حاجة فضفاضة واسعة، لان في نساء بتبقى حوامل وبرضه بتلبس اللبس اللي هي بتلبسه وهي مش حامل، اما كده هيبقى اللبس مكسم عليكي. لكن طالما انت لابسه واسع، طيب ايه الشرط الرابع؟ الا يكون مبخرا او معطرا. بالنسبه ايه؟ مبخره نفسك وخارجه، وذلك او حاطه عطر، هنا أبي موسى الأشعري قال كرسول صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا استعترت فمرت بمجلس فهي كذا وكذا. طبعا وفي رواية فهي إيه؟ زانية. أيما امرأة استعترت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي إيه؟ زانية. فهي إيه؟ زانية. زانية بإيه؟ هتاخد كده إيه؟ الاسم بتاع المرأة الزانية، طالما هي ماشية متعطرة أو حاطة بخور مبخرة نفسها، يبقى كده هي إيه؟ بتاخد اسم المرأة الزانية. طيب عندنا حديث تاني: لا تمنعوا إناء الله مساجد الله، وليخرجن وهن داخلات. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحث الرجال عن انهم ايه؟ ما يمنعوش المرأة انها تخرج تصلي في المسجد. وليخرجن، هنا بقى امر لينا احنا النساء، وليخرجن ايه؟ وهن داخلات. طب يعني ايه؟ يبقى المرأة وهن داخلات، داخلات بمعنى ايه؟ غير متعطرات وغير متزينات. يبقى هنا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لنا بالخروج، بس إيه؟ ما نكونش متعطرين ولا لابسين زينة في اللبس بتاعنا. ما يبقاش اللبس بتاعنا مزين. في زينة، الزينة دي البسيها في البيت. زي ما أنت حابة أعملي في البيت، لكن خارجة لا متعطرة ولا متزينة. طيب هنا غير متعطرات، يبقى هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وضع العطر نفسه. يبقى ما ينفعش ان انا احط عطر واقول ايه؟ ما الناس مش هتشمه، لان ساعات بتيجي تسلمي على مثلا اخت ليكي او كده، تلاقيكي لما بتسلمي عليها وهي جايه لك، تلاقي ايه؟ وانتي ما تيجي تسلمي كده تلاقي في ريحه، فتقولي لها ده انت كده حاطه عطر ولا ايه؟ تقول لك لا، اصل ما حدش بيشمه، انا لما مر على حد ما حدش شمه، ده بس انت لما تقربي منه كده. لا، ده بقى يحرم. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليخرجن داخلات، اي غير متعطرات وغير متزينات. يبقى يحرم وضع العطر. لو العطر ده هيبقى راح تنفاذه بحيث لما تعدي على قوم هيشموه، يبقى كده خدتي اسم الزاني. طب انا حاطه عطر بس ما حدش بيشمه الا اللي يقرب مني، يبقى كده ايه؟ يحرم، حرام. واخدين بالكم ليه؟ وليخرجن وهن داخلات غير متعطرات ولا متزينات. يبقى احط مزيل عرق، احط ايه؟ حاجة ملهاش ريحة. لو ليها ريحة وريحتها نفاذة وانا خرجت بالحل ده، يبقى كده وقع علي اثم الزاني، هتأثم. زي النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ايه؟ زاني. طيب محدش شمه الا اللي يقرب مني، ده بقى ايه؟ يحرم. ليه؟ لان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان المرأة تخرج وهي متعطرة، انها تضع الاثر حتى لو ايه؟ محدش هيشم. طيب انا دلوقتي حاطه عطر وقاعده في البيت وجالي مشوار فجأة، هعمل ايه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقول ايه: اذا خرجت المرأة الى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة. يبقى اعمل ايه؟ انا متعطرة، هعمل ايه؟ اخش اغتسل، اخش استحمى، افيض الماء على ايه؟ على جسمي، عشان اتخلص من العطر اللي انا حاطاه ده، عشان اقدر ان انا اخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا، في مزيلات للعرق بدون رائحة، هتلاقيها اسألي في الصيدليات، موجود موجود، مفيش مشكلة فيه خالص. أو ممكن يكون يعني غالي شوية، ولكن طبعا مش هيبقى فيه طالح. ولو يعني ما لقيتيش، يعني ممكن من العطار تجيبي شابة جميلة جدا، و ده بتخليه أولا ما لهاش ريحة على الإطلاق، ممكن تقعد معاك يوم يوم ونص مفيش أي ريحة طلعت. لكن إن أنا أحط مزيل عرق فيه ريحة، وليخرجن تافلات غير متعطرات. مش كده يا بنات؟ يبقى ألا يكون مبخرا أو معطرا. ماشي؟ طيب خمسة، ألا يشبه لبس الرجال أو لبس غير المسلمين. ليه؟ حديث أم عائشة رضي الله عنها: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال من النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه أبو هريرة: لعن الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. ملعون، يعني مطرود من رحمة الله عز وجل. بس خدي بالك، يعني هنا التشبه يا بنات بيكون عن قصد، يعني هي لابسة اللبس ده وقصدها ايه؟ ان هي تكون لابسه بتلبس لبس الرجال ده عشان تكون زيه. في نساء كده سبحان الله، تلاقي لابسه اللبس بتاع الراجل تقول ايه؟ عشان اكون زيه، عايزه اكون راجل. لا، هنا يحرم. وكذلك بالنسبه للرجال اللي بيلبسوا لبس النساء. واخدين بالكم؟ طبعا يعني قال النووي رحمه الله: يجوز للرجل أن يلبس الخاتم الفضة، وده عليه إجماع، يعني جواز لبس الخاتم الفضة للرجل. ولكن بقى هيلبس سلاسل، هيلبس أساور، كل ده يحرم، لأن ده طبعا معروف إن ده لبس إيه؟ النساء. يبقى إذن هنا للمرأة تقصد انها تلبس اللبس ده بتاع الرجل عشان تكون ايه؟ زيه. لا، البنطلون مفيش فيه مشكله، بس في البيت طبعا الخروج ما ينفعش، خروج يا بنات يحرم، يحرم اللبس البنطلون في الخروج. لو قلنا اللبس بيكون واسع في الحوض، مفيش التقسيمة دي بتاعة البنطلون، بنطلون في البيت. انتي لما تيجي تلبسي البنطلون ما تلبسيهوش عشان تتشبهي بالرجل، ده مش قصدك خالص ولا منيتك. واخدين بالكم؟ زي برضو كان في طالبة بتسألني على الكوتش، انت بتلبسي الكوتش عادي حاجة بتريحك وانت ماشية، مش بتقصدي ان انت ما بتلبسيه ان انت بتتشبهي فيه بالرجل. طبعا بالنسبة للباس غير المسلمين، خالف المشركين، خالف المجوس، ونهى عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهى في البيت، يا بنات البيت اللي انت عايزه تلبسيه، لكن بناطيل خارجه تخرجي بيها لا، لا بنطلون تخرجي بيه لا، بنطلون واسع، بنطلون ضيق، كل ده لا. لبس المرأة بيكون حاجة بتنزل لا من الرأس أو من الكتاف، بتنزل إلى الأرض على طول، وبيكون واسع في الفوق. البنطلون ده هيجي في الوسط كده يكسر لك الوسط، غير ان هو كمان يعني مقسم الرجلين. ده في البيت، البيت اللي انت عايز تلبسيه في البيت. لو بنطلون بالكيفيه دي سواء كان ضيق واسع، البيت اللي انت عايز تلبسيه في البيت. لكن في الخروج في الشارع امام الاجانب لا، لبس المراه واسع فضفاض، بينزل لا من الراس او من الكتف. خلاص انا لابسه عبايه ولابسه تحتيها، بس طب العبايه مقفله، العبايه مقفله. النساء اللي بتلبس عبايات مفتوحه وتحتيها البناطيل ما ينفعش، لان اول ما بتمشي البناطيل البنطلون بيبان، ما ينفعش. العبايه مقفوله ولابسه تحتيها بنطلون مفيش مشكله. يعني لو لبست البنطلون تحت العباية ماشي، العباية تكون واسعة فضفاضة، لا تصف ولا تشف وما فيهاش زينة، لون سادة زي المرأة المسلمة، ده الحجاب الشرعي. ماشي، ثياب شهرة سواء على سبيل الزهد والتقليد أو الرفعة والمغالاة أو الشهرة والتميز. طبعا بالنسبة للزهد والتقليد، أنتوا عارفين طبعا يا بنات إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى إن أنت بتظهري بمظهرك أو المستوى بتاعك. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا رزقك، يبقى الله عز وجل يحب إن أنت إيه؟ يرى أثر نعمته عليك. يبقى عندك عباية مهندمة، عباية كويسة بمستوى إيه بتاعك، شنطة كويسة، حذاء كويس. واخدين بالكم يا بنات؟ ليه؟ لأن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ميبقاش تملك المال وماشية بلبس إيه؟ حاجة كده مقطعة، حاجة مش مناسبة ليها، عشان ايه يعني تحس ناس بقى ان هي يعني ست زاهدة في الدنيا، لا عشان بقى تشتهر بقى انها من الزهاد ومن العباد وهي الدنيا دي مش على بالها خالص، لا. او بالعكس بتلبس بقى ثياب مغالى فيها عشان ايه؟ تشتهر بقى وسط الناس اللي هي بتلبس العبايه مش عارفه بكام، وبتلبس العبايه اللي بتجيبها منين. لا انت بتلبسي وتتميزي بقى، تكوني مميزة عن بقية ايه، بقية النساء، ودي بتجديها كتير. تلاقي مثلا خمار عاجبك او عباية عاجباكي، تقولي مثلا جايباها منين، او اديهيني مثلا قصة قصيرة كده. لا لا لا لا لا، محبش حد يلبس زي أبدا. ليه يعني؟ في ايه؟ لا هي عايزة تكون مميزة، هي تكون يعني حاجة كده ممكن محدش يلبس زيها، على سبيل التمايز والرفعة والعلو. طبعا ده يحصل. شوفي هنا حديث ابن عمر رضي الله عنه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه النار. اللي هيلبس لبس شهرة وعايز يتميز كده ويبقى له رفعة وشهرة في الدنيا، ربنا عز وجل يلبسه ثياب مذلة يوم القيامة، ثم ألهبه ألهبه إيه في النار. طيب هنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبين زور. ممكن درسوا ده في الأدب المفرد، والمرأة اللي كان ليها ضرة وكانت بنخبرها إن إيه زوجها بقى جاب لها وجاب لها وجاب لها، وهو أساسا ما جابلهاش. طبعا هنا يبقى عليها اسمين، مش اسم واحد، اسمين، عشان هي كده بتتشبع بما لم تعطى. يعني ايه بتتشبع بما لم تعطى؟ هي اساسا ما عندهاش حاجه، واخدين بالكم، وعايزه بقى ايه تضايق ضرتها، تتعالى عليها بقى، لا ده انا جابني وجابني. طب ليه؟ هنا ايه؟ مش عليها اسم واحد، لا الاسم مضاعف. كلابس ثوبي زور، مش ثوب واحد، زور اتنين. ودي بتشوفيها سبحان الله، تلاقي مثلا واحدة راح تخطب لابنها أو كده، إيه بقى؟ تستلف مثلا ذهب من مامتها وذهب من إخواتها عشان تروح، يعني إن هي إيه؟ عشان تبان قدام الناس ان هي يعني حاجه مستوى اكتر من مستوى. انت كده انت كده بتشجعي بما لم تعطي. كده يا حرام، من بالك يا بنات، هنا المتشجع بما لم يعطي كلابس ايه؟ ثوبين زوج. يبقى انت المفروض ايه؟ دي حاجتك اللي عندك، في مناسبة عندك، في مثلا عزمة حد أو ما شابه، بتلبسي أحسن حاجة عندك وخلاص. دي يعني 6 شروط للحجاب، ده الحجاب الشرعي. الشروط دي كلها عليها إجماع من العلماء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب